الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الخلق فمنهم مؤمن ومنهم كافر. الحمد لله الذي سمى من انقاد له مسلما ومن تولى وأعرض كافر. الحمد لله الذي جعل لكل مسمى نزلا وصاحبه إما إلى جنة أو إلى نار صائر. الحمد لله الذي سمى من وحده ووالى فيه وعاد فيه حنيفا ناجيا يوم تبلى السرائر. الحمد لله الذي سمى لنا الكافرين والمشركين والمنافقين والمرتدين وبين حالهم وكلهم آتيه يوم القيامة صاغر. والصلاة والسلام على سيد المؤمنين وسيد المسلمين وسيد من لدين الله ناصر، الصلاة والسلام عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأكابر. ثم أما بعد، فاعلم بداية رعاك الله، وأتمنى من الجميع التركيز حتى لا أقول ما لم أقل، فإن هذه العبارات حمالة أوجه. فعليك رعاك الله أن تعلم بداية أنه من الخطأ إطلاق القول بأن الجهل عذر في أصل الدين وفي غيره. من الجهل أن تطلق بأن العذر بالجهل عذر في أصل الدين وفي غيره، وفي نفس الوقت كذلك فإن إطلاق القول بأن الجهل ليس عذرا فهذا خطأ، إذ أنه لا بد من التفريق ما بين ما كان معلوم من الدين بالضرورة وأمره ظاهر، وبين ما كانت المخالفة فيه متعلقة بأمور تحتاج إلى بيان وتفصيل، إذ أنه أيضا لا بد فوق ذا أن يكون هنالك تفريق ما بين أحكام الدين ظاهرا وما بين أحكام الآخرة باطنا، إذ أن ما يناقض الإيمان والذي هو الكفر إنما هو حكم شرعي، فالكافر من كفره الله ورسوله، فليس الكفر حقا لأحد من الناس بل هو حق لرب الناس. لذلك عليك أن تعلم بأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثل ما عوقب به في هذا المسمى، إذ أن الكفر هو ضد الإيمان. لذلك فالكفر عند أهل السنة والجماعة هو عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل كان معه شك وريب وإعراض أو حسد أو كبر أو اتباع لبعض الأهواء. فالكفر صفة للجحد، فمن جحد شيئا مما افترضه الله سبحانه وتعالى فهذا كافر، وهو أيضا صفة لعمل وليس كما ذهبت المرجئة وأعداء الله من العاذرية. إذن الكفر هو صفة لجحد وهو أيضا صفة لأعمال، أي بمعنى أن الكفر هو جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم الطاعة وعدم الاتباع، أي بمعنى التولي والإعراض، فمن تولى وأعرض فإنما هو كافر. فعلى ذلك عليك أن تعلم رعاك الله، كما أن الإيمان قولا ومعتقدا وعملا، فكذا الكفر قول ومعتقد وعملا. وعليك أيضا أن تعلم بما أن الإيمان شعب كثيرة ومراتب متفاوتة، فكذا فإن الكفر هو شعب متعددة ومراتب متفاوتة. لذلك فإن ابن القيم رحمه الله يقول: الكفر ذو أصول وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، فالكذب شعب من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه الصلاة. إذن إذا تبين معك ذلك رعاك الله، وبربط كل الحقائق التي أسلفناها آنفا، فعليك أن تعلم رعاك الله بأن الكفر شعب متعددة، وبأن له مراتب، فمنه ما يخرج من ملة الإسلام، ومنه ما لا يخرج من الملة، فإنه يمكن أن يجتمع في الرجل كفر لا يخرج من الملة وإيمان أيضا، وهذا أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة ما خالف فيه إلا أهل البدع والضلال. فإذا تقرر عندك رعاك الله كل ما سبق، فاعلم رعاك الله لأنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يصير كافرا الكفر المطلق، حتى تقوم به حقيقة الكفر، ولا تقوم حقيقة الكفر إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فما هي الموانع؟ وقبل أن أبدأ رعاك الله بالموانع، بينا في دروسنا السابقة رعاك الله لأن هنالك موانع معتبرة شرعية، وهنالك موانع مخترعة بدعية. لذلك فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر النواقض عقبها بجملة في غاية الأهمية، ليس كثيرا من أهل العلم اهتم بهذه الجملة أو نظر لها، وذلك عندما قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض، ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. انظر إلى دقة هذه العبارة، فإن هذه العبارة رعاك الله قد اشتملت على مانعين مخترعين مبتدعين، وذلك عندما قال: لا فرق بين الهازل والجاد والخائف، فالهزل والخوف ليس بمانع، لذلك أعقبها قائلا: إلا المكره. إذن ذكر المانع المعتبر، وذكر مانعين غير معتبرين: الهزل والخوف. إذن عندنا موانع شرعية معتبرة، وعندنا موانع بدعية مخترعة، وسأبين بداية رعاك الله، والأمر قد يطول، الموانع الشرعية المعتبرة، ثم إن أحيانا الله وإياكم سنبين لاحقا الموانع البدعية المخترعة. وأما عن الموانع الشرعية المعتبرة أو ما يسمى بالعذر، ولقد بينا رعاكم الله في دروسنا السابقة بأن هذه الموانع مردها إلى أصل واحد، ألا وهو العجز، ففي حال رفع العجز فلا مانع. وأما الموانع فهي الإكراه والخطأ والجهل والتأويل. فماذا عن المانع الأول ألا وهو الخطأ؟ فاعلم رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى قد أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن رفع عنها الخطأ، والذي هو ضد العمد والقصد. إذن الخطأ ضد ماذا؟ ضد العمد والقصد. لذلك لا ينظر إلى قصد الكفر، بل ينظر إلى قصد الفعل أو القول، ليس كما ضلت المرجئة والجهمية والعاذرية التي اشترطت قصد الكفر، بل نحن ننظر إلى قصد الفعل أو الكفر، أي فعل الكفر أو قول الكفر. لماذا؟ لأن الله رفع الخطأ. طيب الخطأ ضد ماذا؟ ضد القصد والعمد. لذلك يقول سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومثال ذلك: ذلك العبد الذي دعا ربه خاطئا مخطئا فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وإن هذا لأخطأ من شدة الفرح. فهذا لا يكفر. لماذا؟ لأنه لم يقصد اللفظ، وليس كما ادعت المرجئة والجهمية بأنه لم يقصد الكفر. لذلك فإنك ستجد أن ابن تيمية رحمه الله يقول: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاصي. ويقول أيضا، طبعا هذا القول الأول الذي جاء في الفتاوى في جزئها 12، ويقول أيضا في الفتاوى في جزئها 7، يقول: وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك، وإن كان قوله مخالفا للسنة. فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع، تكفير كل مخطئ خلاف الإجماع. هذا فيما يتعلق بالمانع الأول، ألا وهو الخطأ. ولم نطل في هذا المانع، إنما فقط أوضحناه وبيناه لتوافق الجميع حول هذا المانع، ألا وهو مانع الخطأ. فكل أهل السنة والجماعة متوافقون على هذا المانع، ولا خلاف بينهم، إلا من ابتدع في دين الله من الجهمية والمرجئة، الذين فقط يقولون بأن عدم قصد الكفر هذا يعتبر من الخطأ، وهذا ما قال به أهل السنة والجماعة. إنما مقصد أهل السنة والجماعة بالخطأ هو قصد الفعل أو قصد القول، لا قصد الكفر. فماذا عن المانع الثاني، ألا وهو الإكراه؟ فاعلم بداية رعاك الله بأن الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد. الإكراه إلزام الغير بما لا يريد. وإن الأدلة على الإكراه كثيرة جدا، وقد جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا مانع الإكراه هذا مانع مجمع عليه عند كل الفرق، لكن أنا لن أطيل بشرح هذا المانع، إنما لابد أن أبين أمرا مهما متعلقا بمانع مخترع، إذ أنني لابد أن أوضح ماهية الإكراه، لأن هنالك مانع مخترع اخترعته لح السوء والضلال، وخصوصا في زماننا من أدعياء السلفية، وأخص منهم المزابل عليهم من الله ما يستحقون، ألا وهو مانع الخوف. فاعتبروا الخوف كالإكراه. ولتوضيح ذلك رعاك الله، فاعلم بداية رعاك الله بأن الإكراه إنما هو مانع معتبر عند أهل السنة والجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. لكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لم يترك الأمر مفتوحا كما ظنت لح السوء والضلال، بل حده بضابط عظيم، إذ أنه قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم بعد ذلك بيّن وأوضح البيان، فقال سبحانه وتعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا، إلى آخر قوله. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وأيضا في هذه الآية رعاك الله أتبعها الله سبحانه وتعالى بتبيان هذا الإكراه، وبتبيان هذا الوصف الذي جعله الله مانعا وعذرا. فلم يكتف الله سبحانه وتعالى بأن قال إلا أن تتقوا منهم تقات، بل أتبعها بقوله ويحذركم الله نفسه. لماذا؟ تبيانا كما بين في الآية السابقة وقلبه مطمئن بالإيمان. وعلى ذلك فرعاك الله، عليك أن تعلم بأن هنالك شروط لاعتبار أن هذا الإكراه إكراه، وللإكراه ضوابط حتى يعتبر بأنه إكراه. وأول هذه الضوابط هو أن يكون القلب مطمئن بالإيمان وكارها للكفر مكفرا للكافرين. وأما الثاني فأن يكون هذا الإكراه حقيقيا ومعتبرا شرعا، يكون واقعا ومتيقنا من الحصول بأن يكون المكره قادرا على، فإذا كان المكره قادرا على إزالة هذا الإكراه فلا يعتبر إكراها. فعندما يكون المكره عاجزا عن الخلاص هنا يعتبر الإكراه إكراها. لذلك فإنك ستجد بأن الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله يقول: تأملت المذاهب كلها فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فإن أحمد نص على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب وقيد. وأما الضابط الثالث فألا يترتب على هذا الإكراه ضرر بالدين فيفعل المكره ما يضر بالآخرين من المسلمين. إذن الإكراه له شروط وضوابط، وليس كل من خاف من شيء أو توقع حدوث شيء هذا يعتبر مكره، بل لا بد أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان وكارها للكفر والكافرين ومكفرا لهم، وأن يكون الإكراه حقيقيا ومعتبرا شرعا، بحيث يكون المكره عاجز كل العجز عن التخلص. وأوضح مثال على ذلك أولئك الذين كفرهم الله سبحانه وتعالى وظنوا بأنهم مستضعفين، وسأبين هذا بإذن الله تعالى. ثم عليك رعاك الله بأن تعلم أمرا في غاية الأهمية، بأن الإكراه هنالك من أهل العلم من قصره على القول دون الفعل، ولكن الصحيح أن الإكراه يكون أيضا على الفعل معتبرا، بشرط ألا يكون هذا الفعل فيه ضرر للآخرين من المسلمين، فإن كان فيه ضرر فلا يعتبر. فقد ورد عن ابن عباس قوله: التقية التكلم باللسان ولكن قلبه مطمئن بالإيمان. وكذا جاء عن أبو العالية: التقية باللسان وليس بالعمل. وأما الطبري فيقول: إلا أن تتقوا منهم تقات، فتظهر لهم الولاية بألسنتكم لكن لا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينونهم على مسلم بالفعل. ثم عليك أيضا أن تعلم رعاك الله بأن الإكراه في القلب لا يمكن البت أن يتصور. لذلك قال الله تعالى: وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن الإكراه في القلوب لا يمكن تصوره، فلا يعلم ما في القلوب إلا علام القيوب فيعتذر متعذر ويطمئن بقلبه بالكفر، ثم يقول: والله أنا أتقي هؤلاء وأتقي شر الطواغيت. إذا كانت التقية في اللسان فلا بأس بذلك، لكن أن تكون في قلبك. فلا يمكن أن نتصور بأن هنالك إكراه على القلوب، إنما الإكراه يكون على الظاهر فقط. لذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى، حذرنا نفسه وقال: إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه. إذن الخائف لا يعذر. لماذا؟ هنالك أدلة كثيرة في كتاب الله لم تجعل الخوف عذر، وعلى رأسها قول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا كنتم مؤمنين فإن خوفكم يجب أن يكون من الله لا من غير الله. لكن إذن الخوف ليس الخوف من مظنة الإكراه، هذا ليس إكراه، الإكراه يجب أن يكون مطبقا مباشرة. فمظنة الإكراه ليست بإكراه بل هي خوف، والخوف من الشرك. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ورغم أن الإكراه عذر معتبر، وعلى أن الإكراه، انتبه الآن ودقق، وعلى أن الإكراه هو عذر معتبر، إلا أن الصبر أفضل وأولى وأكرم عند الله. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم وحرقتم. ويقول الإمام أحمد: إذا أجاب العالم تقية والجاهل بجهل فمتى يتبين الحق؟ وأما ابن كثير فيقول في تفسيره: الأفضل أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. وكذلك يقول ابن رجب في فتح الباري، يقول: الأفضل الصبر وعدم التقية، وأجمعوا على أن من أكره على الكفر فاختار القتل هذا أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة. إذن يحق للإنسان أن يختار الرخصة، لكن أيها أفضل؟ الصبر هو الأفضل. ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال خلاف ذلك. إذن هذا الإكراه إنما هو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو كرم وتفضل من الله سبحانه وتعالى، لأن هنالك أمم من قبلنا لم يكن لها الإكراه مانعا، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه يقول: كان الرجل قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه لا يرده ذلك عن دينه. ويثبت ذلك أيضا أن الإكراه إنما هو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة وعند الحاكم، عندما قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما استكرهوا عليه. وكذلك فيما روى أحمد من حديث الذباب، وهذا حديث ضعيف، لكن الشاهد أن الإكراه إنما هو كرم وتفضل من الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا أعود وأكرر: الخوف والاستضعاف ليس إكراه، بل الاستضعاف المباشر المقرون بإكراه مباشر، هذا هو الاستضعاف الذي عناه الله سبحانه وتعالى، وليس الاستضعاف الذي فهمه لح السوء والضلال والجهمية والعاذرية، أي مظنة الخوف أو مظنة الإكراه. طيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. طيب، لماذا ها هنا لم يجعل الله سبحانه وتعالى الاستضعاف عذرا لهم، مع أنه في الآية التالية عندما قال: إلا المستضعفين؟ ما الفرق بين هؤلاء الذين قالوا مستضعفين وما هم بمستضعفين، وبين الذين عذرهم الله عندما قالوا مستضعفين؟ ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ الفرق مرده إلى ما بدأته معك رعاك الله، عندما قلت يجب أن يكون الإكراه حادثا واقعا، ويجب أن يكون مطمئنا في القلب، لا أن يدخل الإكراه إلى قلبك فتواليهم بمباشرة الأعمال وتدعي بأنك مستضعف. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى لم يعذر هؤلاء وعذر أولئك، لأن هؤلاء إنما هم كانوا سببا في استضعافهم، وقد تعلق من هذا السبب أفعال، فظاهروا المشركين على المسلمين، أما أولئك الذين عذروا وكانوا مستضعفين حقا، أولئك كانت قلوبهم مطمئنة ولم يباشروا الأعمال، بينما هؤلاء باشروا الأعمال فظاهروا المشركين. لذلك فإن الخوف رعاك الله ليس من الإكراه، وليس بل على العكس تماما، الخوف هو من الشرك والعياذ بالله إذا تعلق في مسائل التوحيد. لذلك هنا لابد أيضا أن أوضح لك رعاك الله القاعدة التي عليها أهل السنة والجماعة في أن قصد الكفر ليس شرطا في التكفير. قصد الكفر ليس شرطا في التكفير، مع أنني قد أوضحتها مرارا وتكرارا، لكن لترابطها وتلازمها مع مبدأ الإكراه. إذ أن كثير من هؤلاء الحمقى الذين يحسبون أنهم مستضعفين يقع في الكفر ويقول لك أنا ما قصدي الكفر، أنا قصدي التقية، أن أتقي هؤلاء. فنقول له إن قصد الكفر ليس شرطا في التكفير، بل الشرط هو قصد الفعل وليس قصد الكفر. سواء قصدت الكفر أو لم تقصد الكفر وفعلته فأنت كافر. إذا أن أهل السنة والجماعة يشترطون أن يكون قاصدا لقوله ولفعله، أي بمعنى لا تخرج منه الكلمة أو الفعل إلا عن طريق الخطأ. مثال ما طرحنا منذ قليل لما تكلمنا عن الخطأ، كالرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لكن مرجئة الزمان والمرجئة بشكل عام يزعمون بأن فاعل الكفر لا يكفر إلا إذا قصد الكفر وتعمد الكفر. لذلك أيضا هذا تابع للإكراه. طبعا هذا يتبع لعدة أمور، ولكن أنا أتكلم عن الإكراه. فمن الإكراه هنالك من يدعي ويقول بأنني فعلت كذا، انتخبت مثلا، انتخبت ووقعت بالكفر، والله أنا ما قصدي الكفر، إنما أنا قصدي التقية، أخاف هؤلاء. هنا لا نقول لك، هنا لا ينظر إلى قصدك، هنا لا ينظر. فالكافر يكفر حتى وإن لم يقصد الكفر. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ هل أدلة أكثر من أن أحصيها رعاك الله، ويكفينا فيها قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مع أن هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا كنا نخوض ونلعب، ما قصدوا الكفر إلا أن الله سبحانه وتعالى كفرهم. وكذلك قول الله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إذن هؤلاء ما قصدوا الكفر ومع ذلك أحبط الله سبحانه وتعالى أعمالهم. كأولئك الذين قال الله فيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك الطبري لما فسر آية الكهف، وأعنيها هنا قول الله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ماذا قال الطبري؟ قال وهذا من أدل الدلائل على خطأ من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته. ولذلك أيضا فإنك ستجد ابن تيمية رحمه الله يقول وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قال فاعترفوا واعتذروا ولذلك قيل لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين الله لهم أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه. انتهى كلامه رحمه الله في الفتاوى في جزئها السابع. ويقول أيضا في الصارم في الصفحة 177 يقول وبالجملة من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون بذلك كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. يعني حتى الأمم السابقة التي كفرت بالأنبياء جميعا، حتى اليهود والنصارى، حتى كل الكفر، أصلا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم لا يقصدون الكفر. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله إذ أنه لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله، يعني عدد قليل هو الذي يقصد الكفر. والأقوال من أهل العلم في هذه المسألة كثيرة جدا. أكتفي بأن أنقل لك أيضا ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه لا يشترط في تكفير المرتد علمه بأنه ما عمله ينقض الدين، ثم قال: إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه، وأما كونه لا يعرف أنها تكفره فيكفي فيه قول الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم. جاء ذلك في تاريخ نجد في الصفحة 452، والأدلة على ذلك أكثر من أن نحصيها رعاك الله. الآن قلنا منذ قليل ولما بدأنا الدرس، الخطأ ما ضده؟ ضده القصد، ضده القصد، الخطأ ضده القصد والعمد. طيب حتى تتضح معك الصورة رعاك الله في أن قصد الكفر لا يعتبر، نأتي لتبيان معنى القصد. معنى القصد، فعليك أن تعلم رعاك الله بأن القصد أصلا له معنيين في اللغة. في عندنا القصد الذي هو ضد الهزل والجد، وعندنا أيضا القصد الذي هو قصد الفعل الذي هو ضد الخطأ. إذن عندنا قصد ضد الهزل والجد، وعندنا قصد ضد ماذا؟ ضد الخطأ. لذلك أنا عندما مثلا أقول لفلان لم أقصد ربما أكون مازح، إذن ضد القصد عندك المزاح أو الهزل. أو عندما أقول لفلان لم أقصد أي بمعنى أنا أخطأت. طيب الآن لاحظ بأن هذين المعنيين وردا في كتاب الله سبحانه وتعالى وبيّن بأنهما ليس من الأعذار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إذن هذا المعنى هو معنى القصد الذي هو ضده ماذا؟ الهزل، والهزل ضد الجد. وبقول الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما قصد الفعل الذي ضده الخطأ أو السهو مثلا أو عدم العلم، فقد أشار الله سبحانه وتعالى فيه بقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولذلك قول الأعرابي الذي قال: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، هذا لا يؤاخذ. طيب الآن بالكفر لا ينظر إلى عدم قصدك للكفر، إنما فقط ينظر إلى عدم قصدك للفعل أو للقول. إذن هنالك فرق رعاك الله ما بين قصد المعنى وقصد الكفر. فالأول الذي هو قصد المعنى هذا شرط في التكفير، أما الثاني والذي هو قصد الكفر فهذا ليس شرط في التكفير، وهذا لم يقل فيه إلا المبتدعة أعداء الله من الجهمية والمرجئة. ثم أيضا أكرر ها هنا موضوع الخوف حتى يتضح أكثر. الخوف إنما هذا من الأعذار والموانع المخترعة المبتدعة من الجهمية وخصوصا في زماننا. فالخوف لا يعتبر عذرا ولا يعتبر مانعا. إذا كان هذا الخوف خوفا على شؤون دنيا من مال وجاه ومنصب وما شابه ذلك، هذا ليس بعذر، هذا لا يبيح للإنسان أن يقع في الكفر، وهنالك أدلة كثيرة على ذلك. والله سبحانه وتعالى جعل الخوف من الشرك والعياذ بالله. قال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وقال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده أو أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وكذلك ابن ماجه ماذا يقول؟ يقول: إن الله يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذا رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: يا رب خشيت الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. لذلك فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات ماذا يقول؟ يقول: فإذا تحقق أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزاح واللعب، وتبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة فيها مزاح. إذن معنى كلام الشيخ محمد رحمه الله أن الذي يتكلم بالكفر أو يفعل الكفر مدارات للناس وخشية للناس وطلبا لجاه أو مال، هذا أعظم من أولئك الذين غزوا الروم ومع ذلك كفرهم الله سبحانه وتعالى بمجرد الخوض واللعب. لذلك ابن تيمية أيضا ماذا يقول؟ يقول: فإنه سبحانه وتعالى استثنى المكره من الكفار، ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره، لأن الإكراه على ذلك ممتنع، فعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في حال الإكراه. إيش يقصد ابن تيمية لما قال فإن ذلك ممتنع؟ يعني الإكراه على القلب هذا لا يمكن أن يتصور. والأدلة والله يا أخوة أكثر من أن أحصيها. لذلك عليك أن تعلم أيضا رعاك الله بأن هؤلاء الذين يتعذرون بالخوف وبدعوى الإكراه وبمظنة الإكراه يظنون بأنهم معذورون، بل هنالك ريح سوء وضلال تبرر لهم وتعتبر بأن هذه الدعوة الكاذبة إنما هي من الإكراه. هؤلاء خالفوا مراد رب العالمين وخالفوا ما عليه السلف الصالح رحمهم الله أجمعين. إذ أن حقيقة ما تعلق به هؤلاء من الخوف أو الذعر أو الهلع، هذه الحقيقة مردها إلى ماذا؟ مردها إلى المباشرة في الإكراه وليس إلى الظن بالإكراه. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إذن هذه اللحى، لحى السوء النتنة العفنة التي تبرر للناس، إنما والله تعمل عمل إبليس. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالذي يخاف الكفار ليس بمؤمن بنص هذه الآية. فإذا كان خوف الكفار شركا فمن باب أولى ألا يكون عذرا. إذن الخوف هو شرك، ثم تأتي لحى سوء وضلال وتجعله عذر، تماما كما تكلمنا في دروسنا السابقة عند هؤلاء العاذلية الحمقى الذين يجعلون كفر الإعراض كفر الإعراض، والذي هو من صفات الجهل، أي أن هذا المعرض إنما هو جاهل لأنه أعرض عن الدين. يقول لك كفر الإعراض هذا عذر، يسموه جهل ويقولون هذا عذر، كفر يجعلونه عذر، وهؤلاء أيضا من لحى السوء والضلال، شركا يجعلونه عذرا. فالخوف من الكفار والخوف من الشيطان وأولياء الشيطان هذا شرك، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم إن الخوف والإكراه الذي يدعيه هؤلاء من المرجئة والجهمية والعاذرية أعداء الله، والله ما هو إلا خوف على مصالحهم ودنياهم، وشحا بمال وشحا برياسة. متى كان هذا مبيحا لفعل الكفر؟ بل والله ما فعلوا هذا الكفر إلا لاستحبابهم الدنيا على الآخرة، فعبدوا الهوى. فهؤلاء اتخذوا إلههم هواهم والعياذ بالله. لذلك لا الخوف ولا الهزل أو المزاح هذا لا يسمى عذرا. لذلك فإنك سترى أن كثيرا من هؤلاء، وأعنيها هنا المرجئة الذين صدوا الناس عن تكفير الطاغوت من خلال هذه الأعذار الواهية، بيّن حالهم أهل العلم، بيّن حالهم، لأن هذه المرجئة التي اخترعت هذه الموانع تكلم فيها أهل العلم. فها هو الشيخ حمد بن عتيق يقول: وأما ما يعتقده كثير من الناس عذرا فإنه من تزيين الشيطان وتسويله، وذلك أن بعضهم إذا خوفه أولياء الشيطان خوفا لا حقيقة له ظن أنه يجوز له إظهار الموافقة للمشركين والانقياد لهم. هذا ما قاله الشيخ حمد بن عتيق. وأيضا يقول: فمن قال الكفر أو فعله أو رضي به مختارا كفر، وإن كان مع ذلك يبغض بقلبه. وبهذا قال علماء السنة والحديث وذكروا ذلك في كتبهم، فقالوا: إن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه إما نطقا وإما فعلا وإما اعتقادا. وقرروا أن من قال الكفر كفر وإن لم يعتقده، وإن لم يعتقده. إذن من فعل الكفر أو قال الكفر كفر وإن لم يعتقده وإن لم يعمل به إذا لم يكن مكره، إذا لم يكن إذن الضابط هو الإكره. وكذلك إذا فعل الكفر كفر وإن لم يعتقده أو نطق به، وكذلك إذا شرح بالكفر صدرا أي فتحه ووسعه وإن لم ينطق به ولم يعمل به. انتهى كلامه رحمه الله. فالله الله في دين الله يا أعداء الله من العاذرية والجهمية. وأما عن المانع الثالث والذي هو التأويل، فاعلم رعاك الله بأنني هاهنا سأوجه رسائل كما أنني دائما أوجه الرسائل إلى من ضل عن سبيل الله، سواء ممن غلا في دين الله أو ممن أرجع في دين الله، لكني هاهنا سأوجه رسائل إلى إخوة نحسبهم والله حسيبهم بأنهم على خير، ولكن أخطأوا في بعض المسائل. ومن الطرفين، لأن معظم من أخطأ في هذه المسائل إنما بسبب التأويل وعدم فهمهم لمانع التأويل. فلذلك عليك بداية أن تعلم رعاك الله بأن التأويل في لغة العرب إنما هو إرجاع الشيء ورده إلى حقيقته. لماذا؟ لأن التأويل هو تفعيل من أول يؤول تأويلا. إذن معنى ذلك بأن التأويل هو ثلاثية من آلة، آلة الشيء، آلة يؤول. إذن التأويل هو إرجاع وإعادة، أي إرجاع الشيء وإعادته إلى حقيقته وإلى أصله. لذلك الأزهري في تهذيب اللغة ماذا يقول؟ يقول: وأما التأويل فهو تفعيل من أول يؤول تأويلا، وهو ثلاثية لآلة، أي رجع وعادة. وكذلك ابن فارس في مقاييس اللغة يقول: أول الحكم إلى أهله، أي أرجعه ورده إليهم. وأما في اللسان فيقول: الأول أي الرجوع، آل الشيء أي رجع وعاد. دقق الآن رعاك الله، والله ما أتكلم عن عبث، ما أتكلم عن عبث، حتى وإن كانت المصطلحات صعبة بعض الشيء على بعضكم، لكن ستتضح الصورة شيئا فشيئا. فأكثروا من المشاركة رعاكم الله لأهمية ما سألفظه خلال شرحي للتأويل. إذن معنى ذلك رعاك الله بأن معنى التأويل في لغة العرب هو الرجوع والعودة والرد. ومنه فإن للتأويل في المعنى الاصطلاحي عدة معاني، وهو على ثلاثة معاني: معنيين واضحين ما خلف فيها أحد، والمعنى الثالث الذي منه لب النزاع. أما المعنى الأول فمعنى التأويل إنما يراد به حقيقة ما يؤول إليه الكلام، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي بمعنى أن الكلام الذي كانوا يخاطبون به ألا وهو كلام الله سبحانه وتعالى في التقريع وفي التوبيخ إن مصيرهم إلى النار إذا خالفوا أوامر الله الجبار، أي أنهم سيصيرون إلى حقيقة حتما يوم القيامة، فسيؤول أمرهم ويرد أمرهم إلى حقيقة لا بد منها. هذا المعنى الأول للتأويل. المعنى الثاني هو بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير. لذلك ستجد بأن ابن جرير الطبري رحمه الله يقول: القول في تأويل هذه الآية كذا، أي تفسيرها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير. إذن هذا المعنى الثاني للتأويل في الاصطلاح الشرعي. إذن هذين المعنيين لا خلاف ولا إشكال فيها، وكل أهل العلم وكل طلبة العلم لا يختلفون في هذا في المعنيين السابقين، أي رد الشيء إلى حقيقته كما في قول الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. والمعنى الثاني هو التفسير. لكن الآن المعنى الثالث هو الذي حدث فيه الاختلاف، بل وما تفرقت الفرق ولا تحزبت الأحزاب وما ابتدعت المبتدعة إلا من خلال هذا المعنى. فما هو المعنى الثالث؟ المعنى الثالث للتأويل أي المراد به تأويل اللفظ، أي صرفه وصرف اللفظ عن ظاهر الدليل إلى خلافه لوجود دليل أوجب هذا الصرف. وهذا المعنى للتأويل الذي ذكرته لك هو المراد في كتب العلماء، لا سيما في كتب المتأخرين. لذلك ابن الأثير لما ذكر أنواع التأويل ذكر هذا النوع، وذلك عندما قال: والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل، لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. هذا المعنى للتأويل هو الذي ولج من خلاله أهل البدع في بدعهم وأهل الضلال إلى ضلالهم. لكن يجب أن نوضح بأن هذا التأويل عند أهل العلم المعتبرين والفاهمين للمعاني لا إشكال في ذلك، لكن عند العامة أنا أرى أن لا يقال بأنه تأويل، بل هذا تحريف. إذ أن صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف ظاهره إنما هذا يسمى تحريف. من الذي حول الأمر إلى هذه الطريقة؟ أعداء الله من المبتدعة استغلوا هذا التعريف وهذا المعنى للتأويل وبدأوا بالتأويلات التي تصرف الحقائق عن حقائقها، فسبحان الله استخدموها كأدلة، فجعلوا العقل دليلا من أجل أن يصرفوا آيات الأسماء والصفات عن ظاهرها إلى غير ذلك من الأشياء. لذلك فإن أهل السنة والجماعة رحمهم الله أجمعين من السلف الصالح، انبروا ليدافعوا عن دين الله سبحانه وتعالى بعدم صرف هذه الأدلة عن ظاهرها وعن حقيقتها وردها إلى الباطل عن طريق أدلة ظن الظان من أنها توافق ما ذهب إليه وما استخدم ذلك إلا عقلا والعياذ بالله. إذن من اللائق أن نسمي هذه العملية نسميها تحريفا وليس تأويلا. لذلك عليك أن تعلم رعاك الله، وبعد أن بينا معاني التأويل، إذن من خلال كلامنا هنالك شيء يصل إلى تحريف، فلذلك حتى يكون له ضابط ويبقى تأويل إذن هنالك شروط للتأويل المقبول الذي يعذر صاحبه إن كان تأويله تأويلا سائغا ويسمى بالتأويل السائغ. إذن هنالك ضوابط وشروط، إذا لم يكن هنالك ضوابط وشروط فلا يسمى هذا بتأويل سائغ، بل هذا يسمى تحريف والعياذ بالله، يعني تحريف النصوص عن مراد الله وعن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا أن التأويل هو حمل الدليل المحتمل لمعنيين، أحدهم مرجوح المعنى مرجوح على المعنى، وأحدهم مرجوح على المعنى وعلى المرجوح الآخر. بمعنى أنه إذا كان هنالك دليل يقتضي الترجيح، لكن هذا يصدر عمن؟ هذا يصدر عن مجتهد، يصدر عن مجتهد، فهنا يكون سائغا، أي بمعنى أن تحمل الدليل المحتمل لمعنيين. طيب هذا الدليل عندي دليل محتمل لمعنيين، فحملته على أحد المعاني بناء على دليل راجح، في هذه الحالة هذا عمل من؟ هذا عمل المجتهد، وفي هذه الحالة يكون مستساغا. طبعا أنا أعلم بأن بعض الإخوة لم يفهم المراد من الكلام، لكن ليس هدفي أن تفهم مرادي من الكلام، بل هدفي أن تعلم أن هنالك ما ضوابط وهنالك شروط حتى يكون مستساغ. الآن أنا كلامي موجه إلى فئة بعينها من الناس تفهم كلامي، وأما باقي الإخوة فستفهم مرادي من طرح التأويل بعد قليل إن شاء الله. لذلك معظم العلماء بل وكل العلماء ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون بأن كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم، لكن هنالك ضابط. بعض الأغبياء يأخذون هذا الشطر، أي كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم، لا، هذا الكلام غير صحيح، بل أهل العلم جميعا كانوا يضعون الضابط. ما هو هذا الضابط؟ يقولون كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. طيب تأويل سائغ في لسان العرب هذه معلومة، لكن ما المقصد بقولهم إذا كان له وجه في العلم؟ أي بمعنى أن هنالك دليل صارف يصرف هذا الدليل إلى هذا المعنى، أما في عدم وجود الدليل فهذا لا يسمى تأويل، هذا يسمى تحريف. لذلك مثلا ابن حجر نفسه ماذا يقول؟ يقول قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. وكذلك فإن العين يقول لا خلاف بين العلماء أن كل متأول معذور بتأويله غير ملوم فيه. هل اكتفى عند هذا القول العيني؟ لا، بل وضع الضابط ووضع الشرط، فقال إذا كان تأويله ذلك سائغا في لسان العرب أو كان له وجه في العلم. إذن ليس كل من ادعى التأويل يكون معذورا بالإطلاق، بل يشترط في هذا التأويل ألا يكون في أصل الدين الذي هو عبادة رب العالمين وحده لا شريك له وفي قبول شريعته سبحانه وتعالى. لذلك فإنك ستجد حبيب بن الربيع ماذا يقول؟ يقول إن ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل، التأويل في اللفظ الصراح لا يقبل. صدر عن أي رجل كائنا من كان هذا الرجل، فلا تقول لي صدر عن فلان وهذا فلان عالم وهذا لا تقول هذا الكلام. ليصدر عن من يصدر، إذا كان هذا التأويل في لفظ صراح أراد من خلاله أن يجعله في معنى غير المعنى المراد بحجة وجود دليل، فهذا لا نسميه تأويل، هذا نسميه تحريف. لذلك الربيع يقول إن ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل. وكذلك أبو القاسم الأصبهاني يقول المتأول إذا أخطأ وكان من أهل عقد الإيمان نظر في تأويله. الآن بعض الحمقى عندما يتم إعذار بعض أهل العلم إيش يقول لك؟ يقول لك هل عذرته في تأويله لأنه عالم؟ وما الفرق بين العالم والعامي؟ لا يا حبيبي، مش لأنه عالم. هذا القول للأصبهاني يوضح لك المسألة. المتأول إذا أخطأ وكان من أهل العلم من أهل عقد الإيمان نظر في تأويله، إذا عندنا ضابط نظر في تأويله، فإن كان قد تعلق بأمر يقضي به إلى خلاف ما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله يقطع بها العذر، يعني هذا لا يعذر. ثم أكمل وقال أو الإجماع فإنه يكفر ولا يعذر. إذن معنى ذلك التأويل لا يكون في التوحيد والرسالة، التأويل لا يكون في التوحيد والرسالة. لذلك أنا بدأت كلامي وبدأت هذا الدرس بأن بينت بأن هنالك لابد من تأصيل المسائل، لابد. فما علم من الدين بالضرورة غير ما خفي على الناس وعلى العوام. لذلك التأويل بداية يجب أن يكون تأويلا مستساغا بلغة العرب، لا يخالف ما جاء به الدليل، ما لا يخالف وجها من وجوه العلم. طيب، فهل التأويل عذر؟ نعم التأويل عذر، ولكن ضمن الضوابط التي ذكرناها. فما كان في معرفة الله وفي عبادة الله وفي التوحيد وفي الشرك فلا تأويل، لأن التأويل إذا كان في نص واضح وصريح هذا لا يسمى تأويل، هذا يسمى تحريف. هنالك أدلة كثيرة جدا تدل على أن التأويل يكون عذرا في تلك المسائل التي لا تتعلق بالشرك أو بالتوحيد، والأدلة أكثر من أن أحصيها. لكن هنا حتى لا أطيل عليكم، يعني أعطيك مثلا كمثال. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه. طيب، ضع هذا الحديث الآن في نصب عينك. الآن إذن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من؟ لعن آكل الربا وموكله. وأيضا صح عنه في موضع آخر وفي حديث آخر أنه لما كان هنالك أو لما سئل صلى الله عليه وسلم عن البيع الصاع بصاعين قال عين الربا، قال هذا عين الربا. وكذلك صح عنه فداه أبي وأمي أنه قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، يعني أخذ باليد. طيب، هذا كله صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بلال رضي الله عنه وأرضاه باع الصاع بالصاعين لكن لم يؤاخذ. طيب لماذا لم يؤاخذ؟ لأن الذي وصل إلى بلال قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. طيب، إنما حصر، إذن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أيضا أنه قال إنما الربا في النسيئة. طيب، هذا وصل كدليل لبلال، لكن بلال رضي الله عنه وأرضاه ما سمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن البر بالبر ربا إلا هاء وهاء. فإذا وصله ماذا؟ إنما الربا في النسيئة. إنما حصر، إذا معنى ذلك أن الربا فقط هو النسيئة، وبالتالي لا ربا بالفضل. هكذا ظن رضي الله عنه وأرضاه، فما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ماذا؟ لأنه تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. بل السلف جميعا وجمهور العلماء لما تكلموا في مسائل، يعني مثلا لماذا ترى هذه الاختلافات مثلا عند الشافعية، عند الأحناف، عند الحنابلة، في مسألة قالوا بكذا وفي مسألة قالوا بكذا، لكن الناظر إلى المسائل يجد اختلافا شديدا. طيب لماذا؟ لوصول أدلة إلى هؤلاء ما وصلت إلى هؤلاء، أو بالعكس. طبعا هذه النقطة الآن التي ذكرتها أتمنى منك أنك تحطها بعين الاعتبار، والآن ستفهم كلامي لماذا آتي بهذه الأمور. أيضا من الأدلة على أن التأويل يكون معتبرا في هذه المسائل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق هذه الأمة، وتفترق هذه الأمة. ثم قال: إلى 74 فرقة كلها في النار، إلى أن قال: إلا واحدة. لذلك أهل العلم لما نظروا إلى هذا الحديث، ماذا قالوا؟ يعني مثلا عندك ابن تيمية رحمه الله ماذا قال؟ قال: وكذلك سائر 72 فرقة، ومن كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه. ويقول أيضا في موضع آخر: إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة، لم يقل بذلك أحد من السلف، فقد خالف، والذي يقول بذلك خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. بل إن إجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة. إذن هنا هذا ما بيناه في درسنا السابق حول التكفير المطلق وتكفير المعين، فراجع درسنا السابق حتى تفهم الفارق. أيضا هنالك أدلة من فهم السلف رحمهم الله على أن التأويل يكون عذرا. فمثلا الشافعي رحمه الله يقول في كتابه الأم في الجزء السادس في الصفحتين 305-306، إذن كتاب الأم الجزء السادس الصفحة 305-306 ماذا يقول؟ عفوا 205 وليس 300، 205 يقول: فلم نعلم أحدا من سلف الأمة يقتضى به ولا من التابعين من بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله. إذن ماذا يقول الشافعي؟ يقول: لم أعلم أحد من سلف الأمة ممن يقتضى بهم ولا ممن تبعهم بأنه رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله، يعني حتى وإن قال هذا أخطأ وهذا ضال لكن لا يرد شهادته. ثم أكمل ويقول: ورآه استحل فيه ما حرم عليه، ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجها يحتمله، وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول، وذلك أن وجدنا الدماء أعظم ما يعرض الله سبحانه وتعالى بها بعد الشرك، ووجدنا متأولين يستحلون الدماء بوجوه. طبعا هنا الشافعي كان يشير إلى ما رواه الزهري. إذن هذا مذهب الإمام الشافعي فيما يتعلق بالتأويل، وكذلك أيضا هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بل هو أيضا مذهب أبو حنيفة. طيب ماذا كان يعني سواء أحمد رحمه الله أو الشافعي بأنه ما علمنا أحدا من السلف ممن يقتضى بهم أنه رد شهادة أحد بتأويله حتى وإن خطأه وضلله. طبعا كان يقصد ما جاء عن الزهد. لحظة يا أخو، أعتذر يا أخوة. إذن كنا نقول بأن الشافعي رحمه الله وكذلك أحمد وأبو حنيفة وغيرهم الكثير لما تكلموا عن موضوع التأويل إنما قصدوا تأويل الدماء. طيب ماذا ما المقصد من تأويل الدماء؟ هو لما سئل أحمد رحمه الله عن حديث الزهري عندما قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون متوافرون فأجمعوا ألا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه، فقال الإمام أحمد قال نعم قلت هذا في الحرورية وأمثالهم، قال نعم قلت فأما اللصوص والصعاليك فلا يؤمنون على شيء من ذلك. وكذلك أيضا عندنا أثر حدثني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال ذكر لأبي عبد الله هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون فرأوا أي ألا يهدر دم أصيب على تأويل القرآن. وكذلك أيضا عندنا رواية أخرى وهي أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن محمد عن الحسن ابن الفرح قال قال سفيان قال الزهري. إذن هذه الروايات كلها مردها إلى الزهري. قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون فلم يروا قصاصا على مال فلم يروا قصاصا على مال. إذن الشاهد إخوتي في الله أن هذا ما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله مما يدل على أن التأويل إنما هو عذر في هذه المسائل التي ذكرناها. طبعا بالنسبة لأقوال أهل العلم من المتأخرين فهي أكثر بكثير من أن أحصيها، وخصوصا ما جاء به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن كثيرة، ولكن أكثرها في رده على البكري وكذلك في الفتاوى وكذلك في رفع الملام وفي غيرها، وهي أقوال كثيرة جدا أكثر من أن أحصيها. إذن معنى ذلك رعاك الله بأن التأويل إنما هو عذر معتبر وهو عذر معتبر شرعي، والأدلة عليه كما بينا رعاك الله كثيرة. ولكن أيضا عندي رسالة أريد أن أوجهها. من ضمن هذه الرسالة سأذكر بعض الأدلة على التأويل، لكن أجلت هذه الأدلة وهي أدلة من فعل الصحابة وكذلك أدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن لماذا ما ذكرتها من ضمن الأدلة؟ أنا قلت لك عندنا أدلة على أن التأويل هو عذر معتبر شرعي، لكن ما ذكرت لك الأدلة، إنما فقط قلت لك قال الشافعي وقال الزهري واكتفيت بذلك مع حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. تعرف لماذا أجلتها؟ أجلتها لأنني سأطرحها ولكن بصيغة مختلفة كل الاختلاف، لأنني أريد أن أوجه رسالة، هذه الرسالة إلى كل أحبتي وإخوتي من أهل التوحيد. فعليك رعاك الله أن تعلم، بداية قبل أن أبدأ أسألكم بالله سبحانه وتعالى أن تلقى كلماتي هذه قلوبا صاغية. أنا لا أريد آذان صاغية، أنا أريد قلوب صاغية، لأنني سأتكلم في موضوع في غاية الحساسية، وقد أقول من بعد هذا الكلام قد أقول ما لم أقل، وأنا متأكد من ذلك. لكن كما بدأت وقلت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في كلماتي هذه مفتاحا لحل هذا الخلاف الذي طال. فبالله عليك اسمعني بقلبك لا تسمعني بأذنك، عليك أن تعلم رعاك الله بأنه يجب على كل المسلمين، وبعد موالاتهم لرب العزة سبحانه وتعالى وحبيبه الصادق الأمين يجب عليهم موالاة المؤمنين. هذا الأمر الذي نطق به القرآن العظيم، بل إن موالاتك للمؤمنين هي الركن الركين في هذا الدين العظيم، وإن أخص هؤلاء المؤمنين هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى بمنزلة عظيمة، وجعلهم أخشى الناس لله سبحانه وتعالى. إذ أن علماء المسلمين هم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمة، هم من يحيون ما أماته غيرهم من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وعليك أن تعلم رعاك الله بأن هؤلاء الأئمة المقبولون في هذه الأمة قبولا عاما قد يخطئوا، لكنهم لا يتعمدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من سننه، لا في دقيقه ولا في جليله، لأنهم متفقون اتفاقا كليا، وعندهم يقين قطعي على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كلا يؤخذ منه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت لأحدهم خطأ أو قولا أو فعلا خالف ما جاء من حديث صحيح أو خالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو جاء بخلافه، فاعلم رعاك الله بأنه ينبغي عليك أن تضع لهم الأعذار التي من أجلها ضلوا أو بسببها ضلوا. والأسباب كثيرة، لكن أنت يا أخي أنت لم تطلع على كتب السلف، أنت لم تطلع على كتاب الاختلاف لمحمد بن نصر المروزي، هذا الكتاب العظيم الذي يبين لك السبب في أخطاء أهل العلم، ويبين لك السبب في أن فلان من الناس أخطأ ومع ذلك بدعه السلف بل وضللوه لكن ما كفروه، وستتضح معك الصورة أكثر لو أنك اطلعت على رفع الملام أو على الصواعق لابن القيم، لكنك لم تفعل. ألا تدعي وصلا بالسلف والأثر؟ لماذا لم تقرأ كتاب الاختلاف للمروزي؟ لماذا؟ فعليك رعاك الله بأن تضع لهم الأعذار والتي هي حقيقية، ولا أنا لا أقول لك هذه أعذار بل هي عبارة عن أسباب حقيقية. فقد يكون السبب في وجود أقوال للسلف مخالفا لبعض الأحاديث، وأنا هنا أتكلم عن السلف لا أتكلم عن المتأخرين، لا أتكلم عن من أخطأ في مسائل بعينها، أنا أتكلم عن السلف أنفسهم من صحب كريم ومن غيرهم. إنك قد تجد وجود هنالك أقوال للسلف تخالف بعض الأحاديث، ربما هذا الحديث لم يبلغه أصلا، فمن لم يبلغه الحديث لم يكلف به أصلا، لم يكلف بأن يكون عالما بموجبه، هذا إذا لم يبلغه. وأما إذا بلغه فهنالك من ينظر إلى ظاهر الحديث وإلى ظاهر القصة أو ما شابه ذلك، ثم يتكلم بموجب قياس أو بموجب استصحاب، فقد يوافق ما جاء في الحديث وقد يخالف، وقد يوافق في مرة وقد يخالف في أخرى. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن عدم بلوغ الحديث للعالم هذا غالب، إذ أنه هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. إذ أن الإحاطة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة. فليس كل ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة أن يصل للجميع، بل حتى أنك رعاك الله قد تجد عند العالم أو عند الشيخ أو عند طالب العلم تجد الكثير من المؤلفات، لكنه غير مطلع على ما في داخلها كلها. أنا أتكلم عن نفسي، أنا الآن أحدثك وورائي، الآن أحدثك وورائي أكثر من 170 كتاب، ما قرأت منها أكثر من 100. فلا تقل لي قد بلغك هذا الحديث، فإن العلماء يتفاضلون، بل حتى الصحابة يتفاضلون، منهم من يصله ما لا يصل لغيره، منهم من يصله أكثر من غيره، بل حتى الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين أوليسوا متفاضلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان طالما يسير مع أبي بكر ومع عمر، ومع ذلك فإن ما عند أبي بكر أفضل مما عند عمر. لذلك عمر في موضوع الردة لما رأى أن الله أظهر الحق على يد أبي بكر مباشرة اقتنع. هؤلاء كانوا أعلم أهل الأمة وأفهمها وأطهرها وأنقاها وأفضلها. لذلك من باب أولى أن من كان بعدهم أن ننظر إليه بنفس هذا المنظار. ثم حتى الحديث إن وصل، يعني قد يقول قائل فلان من الناس، ألم تصله الحجة من السلف؟ ألم تصله الحجة من وكيع؟ ألم تصله الحجة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول له حتى وإن وصل، فإن هذه الأحاديث وهذه الآثار قد تصل من طرق يعتبرها الواصلة إليه غير صحيحة، وآخر يعتبرها صحيحة. فهنالك طرق، هذه الطرق ربما رآها غير صحيحة فرجح دليلا على دليل ونقلا على نقل. إذ أن من اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة فهذا مخطئ، لأنها قد تصل إلى إمام عن طريق لا يعتد به فلا يأخذ به ولا يعتبره صحيح مع أنه حديث صحيح. وأنا هنا أتكلم عن الأئمة، عن السلف. أم تراكم كالبلهاء تظنون بأن السلف كان عندهم أنترنت بكبسة زر وبضغطة زر يعرف كل الآثار؟ وقلت لك حتى وإن وصله ليس بالضرورة أن يطلع على كل ما في بطون الكتب، بل إن هنالك أيضا أقوال مختلفة للسلف وقد تخالف بعض الأحاديث، لأن هذا الحديث قد يكون قد بلغه لكن ما ثبت عنده، إما لأن المحدث أو محدث المحدث أو غيره رآه من المجاهيل ولا يعلم حال هذا المحدث فتوقف في هذا الحديث، ثم أتى بفتية أو بكلام خالف هذا الحديث مع أن الحديث صحيح. فالأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت لكن كانت تبلغ الناس تباعا من العلماء، إما من طرق ضعيفة أو من طرق حسنة أو من طرق قوية، يعني قد بلغت فلان من الناس بطريق مثلا صحيح لكن هذا النص نفسه بلغ فلان آخر من الناس ولكن بطريق ضعيف لا يعرف المحدث، يقول لك هذا المحدث بالنسبة لي مجهول. لذلك يقول أنا قولي في هذه المسألة كذا مع أن الحديث صحيح ولكن خالف النص. فينبغي أن ننظر إلى هذه الأمور. ثم أيضا عليك أن تعلم بأنه متى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة. لذلك ستجد أن كثيرا من أهل العلم ينظر إلى مسألة الإسناد بالطريقة التي ذكرتها لك. أيضا من أسباب الاختلاف بين السلف والعلماء أن يكون هنالك لفظ مشترك أو مجمل، أو أنه لفظ متردد ما بين الحقيقة والمجاز، فيقوم هذا الإمام بأن يحمله على الأقرب عنده هو، وإن كان المراد غير ذلك. وأيضا هنالك من يحمل، هنالك جماعة من الصحابة مثلا حملوا في أول الأمر موضوع الخيط الأبيض والخيط الأسود، حملوه على ماذا؟ ألم يحملوه على الحبل؟ لأن هذا اللفظ، هذا اللفظ لفظ باللغة العربية، هذا لفظ مجمل، هذا لفظ مشترك. فهؤلاء الصحابة لما حملوه بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد أخطأوا في هذه المسألة. ثم أيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأن الرجل منهم قد يغلط فيفهم من الكلام ما لا تحمله اللغة العربية التي بعث بها سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يخالف العالم أيضا لاعتقاده أن تلك الدلالة، أي الدلالة في الحديث، قد عارضها ما دل عليه على أنها ليست مرادة من هذا الحديث، مثل معارضة العام مع الخاص مثلا، أو المطلق بالمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الحقيقة بما يدل على المجاز، إلى غير هذه الأنواع من المعارضات التي أصلا أنت ما تفهمها. وأيضا من العلماء من يخالف إذا اعتقد بأن هذا الحديث معارض معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله أو ما شابه ذلك. كل هذه النقاط يجب أن تنظر إليها وتراعيها رعاك الله، إذ أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده، في زمانه، في جماعاته، لكن ليس بالضرورة أن يعلم أقوال غيرهم. يعني حتى السلف أنفسهم كان منهم من يعلم أقوال المدنيين والكوفيين، لكن لا يعلم أقوال الشاميين والعراقيين وغيرهم. فالعالم الذي يشار له بالبنان مثلا، العالم فلان ربما يعلم أقوال السلف من المدنيين، وربما من المكيين، وربما من الكوفيين، لكن ليس بالضرورة أن يعلم الأقوال كلها. لذلك الشافعي رحمه الله أصل لقاعدة في غاية الأهمية حول موضوع قاعدة ظاهر القرآن، وأحمد رحمه الله عنده رسالة في هذه المسألة اختلف فيها عن الشافعي. أيضا العالم عندما يتكلم في مسألة قد يبين مراده وحجته، وقد لا يبين. نحن نعلم بأنه ليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن تنتبه إلى الأمور التي ذكرتها لك آنفا. فليس كل من عارض حديثا صحيحا إنما أراد المعارضة، فقد لا يكون قد وصله، أو إن وصله ربما وصله على وفق ما ذكرته لك آنفا. ثم أعلم أيضا رعاك الله، قد يكون هنالك حديث مبيح وهنالك حديث محرم، فهذا وصله المبيح ولم يصله المحرم، أو إذا وصله إما عن طريق ضعيف أو ما شابه ذلك. فلذلك أنت تجد اختلافات بين العلماء. أيضا هنالك مجتهدين متأولين قد يكونوا مأجورين على اجتهادهم، كالحاكم الذي يحكم، الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى فيجتهد، فإذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. وأيضا أعطيكم مثال داود وسليمان عليهم السلام، قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ثم ماذا؟ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذن الحكم الصحيح كان من سليمان، لذلك اختص سليمان بالفهم، اختص بالفهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أثنى على الاثنين بالحكم وبالعلم. إذن سليمان أثنى الله عليه بالفهم وبالحكم وبالعلم، ولكن أيضا داود أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بماذا؟ بالحكم بالحكم وبالعلم، مع اختصاص سليمان بالفهم. أيضا المجتهد كما قلت لك حتى وإن أخطأ فله أجر، وذلك لأنه اجتهد، فالأجر على هذا الاجتهاد، والخطأ يكون مغفورا. قال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك كما بينت لك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، دقيقة يا أخوة، وكذلك أيضا رعاك الله فيما جاء بالصحيحين، ومما يدل على التأويل، ومما يدل على أنه عذر يعذر به، ومما يدل على أنه يعمل به، بل ومما يدل على أن من اجتهد وأخطأ فله أجر. هنالك أحاديث كثيرة، مثلا في الصحيحين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة بأنهم عندما أرادوا فتح بني قريظة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لا لا نصلي إلا وفي بني قريظة. قال لا، فالله المستعان، نسيت ماذا قال. قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة. لاحظ الآن هذا القول مجمل، فإذا هنالك من الصحابة من صلى في الطريق لأنه أذن العصر في الطريق قبل أن يصلوا. طيب النبي ماذا قال؟ قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة حملوا هذا الحديث على أنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تصلي إلا إذا وصلت، وبعض آخر أدركه العصر في الطريق، فبعضهم صلى وبعضهم لم يصلي، أي فريق صلى في الطريق وفريق لم يصلي حتى يصل إلى تخوم بني قريظة. إذن الأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم محمول على العموم، والباقين كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، كان معهم من الدليل. إيش هو الدليل؟ دليل إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طيب معنى ذلك أن هنالك فريقين، فريق تأول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفريق عمل بالظاهر، مع أن الذين صلوا في الطريق كانوا هم الأصواب، لكن هؤلاء مأجورين وهؤلاء مأجورين. وكما بينت لك أيضا منذ قليل بلال رضي الله عنه وأرضاه لما باع الصاع بالصاعين، كذلك أيضا أشار لنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم فهم عدي رضي الله عنه وأرضاه، عدي بن حاتم، وذلك أيضا جماعة مع عدي رضي الله عنهم جميعا، ما فهموا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخيط الأبيض والخيط الأسود. فلذلك رعاك الله، هذه الأمور التي ذكرناها وغيرها الكثير، إذ أن العلماء بشكل عام هم مجتهدين في طلب الصواب، لكن قد يخطئوا، وقد بينت لك منذ قليل لماذا أخطأوا. ليس خطأهم لمخالفة نصوص، بل للأسباب التي ذكرتها. الله يا إخوة تعبت، سبحان الله. لكن أكتفي وأقول لك رعاك الله، بالله عليك أخي طالب العلم بالتحديد، بالله عليك اقرأ كتاب اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، فوالله فيه الشفاية وفيه الكفاية، يوضح فيه أسباب الاختلاف ولماذا يختلف أهل العلم في هذه المسائل، وأعنيها هنا المسائل التي تكون غير المسائل المختصة بالمعلوم من الدين بالضرورة وبأصل الدين. وكذلك لو أنك قرأت الصواعق المرسلة لابن القيم ورفع الملام لابن تيمية، والله ما تكلمت بما سمعناه منك رعاك الله. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سامحوني، بارك الله فيكم على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.